بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغلول. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم عبد الرحمن ولا عبد ربه؟ عن عبد الرحمن بن سعيد. عن عبد ربه، عن عبد ربه بن سعيد. صلى الله عليه. عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال: أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهل يوم القيامة. المخيط، أدوا الخائط، عند الخائط أو الخياط، والمخيط اللي هو آلة الخياطة. نعم، صلى الله عليه. والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهل يوم القيامة. قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا، ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ما كان عليه الصلاة والسلام من الدنيا في شيء، لا في قبيل ولا في دبيل، وليس همه ولا بين عينيه ولا يريدها ولا يحرث حرثها، إنما يتعبر بها ويتقوى بها على الآخرة، همه الآخرة. فلما صدر من حنين وكانت غنائم هوازن، أكثر غنائم غنيمة المسلمون، لأن مالك بن عوف رضي الله عنه النصري الهوازني رأى رأيا أراد الله المسلمون، رأى أن يخرج هو وقبائله من الطائف، وأتوا إلى حنين هنا كما قلت لكم قريبة من مسجدنا هذا، فأتوا بالإبل كلها والغنم كلها والمال كله، وأغلق الجوال منه مع الجوال، والنساء والأولاد ما تركوا شيء. فسفه رأيه دريد بن صمة وقال: راعي غنم والله، ليس براعي حرب. ما حمله على ذلك، قالوا: حتى يقاتل الناس عن أهليهم ولا يذكرون وراهم أحد. فقال: راعي غنم، هذا رأي غنم ليس برأي حرب. المنهزم لا يرد شيء ولا يذكر شيء أصلا، حال الهزيمة ما يذكر لا أهل ولا ما يذكر نفسه فقط. فقالوا: أنت خرفت كبرت. فتمثل بأبيات له قديمة يوم مقتل أخوه عبد الله بن الصمة الجاهلية، يقول: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدي، علمهم بالرأي ذا الحين وما ينتبهوا إلا ضحى الغدي، ولكن وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت أن ترشد غزية ورشد، أنا مع الجماعة. فالشاهد أنه كان غنائم حنين يمكن أكثر غنائم غنمها المسلمون، فلما رأى ذلك بعض الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حنين معهم الطلقاء 2000 ومعهم من الأعراب ومعهم من المدينة 10,000 قبائل ومنهم المهاجرين والأنصار الأوائل، فأموال طائلة، حتى أن صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل 100 من الإبل ويعطي 200، حتى أنه من كثرة ما سألوه الناس وحفوا به دنت ناقته من شجرة فتشبكت بردائه فنزعت رداءه من ظهره صلى الله عليه وسلم، فقال ردوا علي ردائي، أتخافون ألا أقسم بينكم الفيء والذي نفسي بيده لو كان الفيء مثل سمر تهامة، السمر الشجر هذا مشهور وتهامة هذه اللي هي ما بين السروات والبحر، لو كان الفيء مثل سمر تهامة، ومشهور السمر أكثر في تهامه إلى المدينة، سمر المدينة وسمر لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا عليه الصلاة والسلام، وما كان والله فيه أدنى ذرة من بخل، وأي داء أدوى من البخل وخاصة في الإمام، وما كان والله صلى الله عليه وسلم فيه أدنى ذرة من الجبن، بل كما قال علي إذا أحمرت الحدق وحمي الوطيس كنا نتقي به صلى الله عليه وسلم، وفي حنين كان على بغلة، والبغلة ليست راكب ليست مركوب المحارب، ليست مثل الفرس بغلة، فكان على بغلة شهبة والناس قد فروا أكثرهم وهو يرفع صوته ويقول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، مع أنه هو المستهدف الأساس ويرفع صوته يقول هلما إلي ولا كذابا. وكذلك الجبن قبيح، وسيأتي كلام عمر وإن كان غرائز، وأقبح ما يكون في الإيمان، والكذب قبيح وأقبح ما يكون في الإيمان، لأن الإمام والملك ما يحمل على الكذب، ولذلك جعل في الحديث مع الأشيمط الزاني والفقير العائل المستكبر والملك الكذاب، الثلاثة أولاء لا ينظر الله إليهم، لأن ما فيه شيء ليس عذر الآخرين، لكن هؤلاء معناه أنه طبيعة متأصلة فيهم، فقير متكبر وشيمط شيخ ويزني وملك ويكذب. أما النبي عليه الصلاة والسلام شهد له العرب والعجم والأمم كلها إنه أجود بني آدم، أجود من ريح الموصلة، وأنه أشجع بني آدم قاطبة، وأنه أصدق بني آدم ظاهرا وباطنا عليه الصلاة والسلام. فلما نزل خطب في الناس وقال أيها الناس أدوا الخيط والمخيط، وهذا يعني مثل عند الناس، مثل الآن نقول الإسلام أن تسلم لله الخيط والمخيط، هذا معنى الإسلام، الإسلام أن لا يبقى في قلبك منازعة لربك، لا يبقى في قلبك، ترى الإسلام ما هو بسهل، تحسبون الإسلام أن كل واحد يقول أنا مسلم، الإسلام الظاهر صحيح، لكن الإسلام الحقيقي هو أن تسلم الخيط والمخيط لربك، ما يبقى في نفسك أي منازعة لربك في قدره وفي شرعه وفي تدبيره وفي حكمته وفي أسماءه وفي صفاته، هذا معنى الإسلام، مسلم مسلم استسلم. ثم قال الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، والغلول هو أن تأخذ من المال العام مطلقا، يعني هو نوع من السرقة لكنها أقبح السرقة، وهو أن تأخذ من المال العام، ولأن المال العام في الغالب يكون يعني الحراسة عليه أقل من المال الخاص، تعرفون الإنسان يرتعد دون ماله ويحرصه، لكن المال العام قد يكون فيه نوع أحيانا نوع تسيب أو نوع كذا، وبعض الناس لا شاف فيه أي فرصة أخذ من المال العام، هذا غلول، ولذلك جاء في الحديث هدايا العمال غلول، ليه؟ لأن هدايا العمال هي في الحقيقة أخذ من المال العام، ليه؟ لأنك أنت ما أهديت له لشخصه، أهديت له لمنصبه اللي هو يأخذ منه، يأخذ عليه مال من بيت المال، فكأنك الآن تعاوضه على شيء هو يأخذ منه، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ثم تناول من أرض وبره من بعير شيء يسير، وقال والذي نفسي بيده ليس لي من هذا الفيل الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني حتى الخمس ما يستأثر بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعل الكراع والخيل ويقوت سنة لأهله والباقي يرد عليه، فهو ما كان يريد من دنياهم شيء، لا يقول لا تظنون أني أنا سأستأثر بشيء دونكم، ما يريد من دنياهم شيء عليه الصلاة والسلام. وكانت النبوة لما كان الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، كانت النبوة هي أصفى شيء مطلقا، من حيث عدم التعلق بالدنيا والعدل التام لأن يوحى إليه والصفاء التام نبوة. ثم بعدها الخلافة، الخلافة أيضا هي ميراث نبوة على منهاج نبوة. الخليفة لأنه يعني أهل الحل والعقد هم اللي عينوه، ولا يعني يخاف على ملكه لأنه ما هو شيء يدافع عنه، المسلمون يدافعون عنه هم اللي نصبوه مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فتكون أيضا ليس لهم رغبة في المال العام، الخلافة الراشدة. والدولة إذا كانت في يد نبي أو خليفة راشد تكون في خدمة الملة، تكون الدولة مطية الملة، الملة هي الأصل والدولة هي مطيتها، حروب وقتال وحدود، المهم كل شيء لأجل الملة. ولذلك اللي عملوا مع الخلفاء ما يقاس عليهم اللي يعملون مع الملوك. يعني قد بعض الناس يستشكل لماذا مالك وسفيان وكذا رفضوا العمل مع الملوك، وفي ناس عملوا مع الخلفاء الراشدين. نقول في فرق، هناك الدولة هي خادم للملة، لكن بعد ذلك بعد الخلافة الراشدة يكون ملك، ملك رحمة أو ملك جبري أو ملك. الملك أول شيء يكون في أثره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في جبرية كما قال المتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانب الدم بحق وباطل. ولذلك أول ملك في الإسلام وأفضل ملك في الإسلام معاوية رضي الله عنه قتل حجر بن عدي، قصة مشهورة، وحتى معاوية رضي الله عنه مرض منها وندم عليها، ولما جاء عند الموت قال حجر في الطريق. وعائشة رضي الله عنها، المهم أن شيء أمضاه الله عز وجل لأجل الخوف على ملكه من أهل العراق، وكان حجر كأن أهل العراق يعني يميلون إليه، فيكون في هذا الشيء. والأمر الأخطر في الدولة أنها أضعف من الخلافة، فتكون الملة أحيانا لخدمة الدولة، الملك مطلقا تكون الملة أحيانا توظف لخدمة الدولة، لأن الدولة تكون يعني جبرية أو عصبية تؤخذ أو كذا، ما يكون خلافة راشدة، فيحتاجون أحيانا إلى تبرير أو تجير بعض الملة لخدمة الدولة. وربما أحيانا على حسب بعد الملوك من الحق وقربهم، ربما أحيانا يعني يتركون بعض الملة لأجل دولتهم أو ولذلك هذا هو السبب، وهذا هو الفرق الجوهري بين من يعمل مع الخلفاء ومن يعمل مع الملوك. وليس هذا يعني ذم للعمل مع الملوك مطلقا، الملوك يختلفون، فيهم من يقرب من الخلافة الراشدة وفيهم من يبعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنهم خلفاء ليسوا بخلفاء، لقول عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم ملك ثم تعود في آخر الزمان قبيل عيسى خلافة على منهاج النبوة الأولى، وما بين هذه وهذه ملك. لكن عاد في بعض الملك كملك معاوية رضي الله عنه وملك عمر بن عبد العزيز وملوك أهل التوحيد يقرب من الخلافة وبعضه يبعد، وعلى حسب قربه وبعده يكون توظيف الملة في خدمة الدولة بحيث أنه يسيس الدين ويبرر ويختار الأقوال الشاذة ويلوى. أهم شيء أن الدولة تكون صحيحة ولو كان الدين مريض على حسب القرب والبعد. هذا هو السبب الجوهري الذي جعل علماء الإسلام والسلف قاطبة يفرون من العمل. يعني مالك عرض عليه، تعرفون صاحب الموطأ عرض عليه أن يكون قاضي القضاة في بغداد، وكانت أمنية يعني للمنصور ثم للرشيد، لو أن مالك انتقل إلى بغداد لأصبح يعني قوة لملكهم وانتشار المذهب مالك، ويعني رفض جدا، قال مدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، رفض رفض قاطع. أعطاه هارون سرة من ذهب راح يحج لعلها تلينه، ويوم رجع قال لما تخاوين البغداد قال مدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والسرة في حالها ترى ما بعد فتحناها. فرفضوا، سفيان رفض، ابن المبارك رفض، أحمد رفض، الشافعي رفض. طيب هم رفضوا، فلجأوا خلفاء بني العباس إلى أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ولوهم قضاء القضاء، ولوهم مناصب الإفتاء والقضاء والجامعات والمدارس والإعلام والتعليم، كل شيء ولوهم إياه، وانتشر المذهب الحنفي من وقت المنصور. فبعض الناس يستسخف رأي علماء السنة ويقول ضيعوا الفرصة، ولو كان أنهم تولوا لأغلقوا الباب على الحزبيين الحنفيين ونشروا كذا. هم كانوا أعقل، لأنهم يريدون أن الملك تقواه ودينه كذا يتصرف باسمه مو باسم الدين، يعني في سياساته ما يقدر يسوي مثل الخلفاء، ما يقدر الملك يكون كالخليفة، فيأكل بعض الدين وعلى ظهورنا نحن ما نقدر. خل الملة في طريقها والدولة في طريقه، وأصلا الدولة إذا كانت مثل دولتنا دولة التوحيد، كل تقوية للملة هي تقوية للدولة قطع، مثل دولتنا هذه أي تقوية للملة ستقوى الدولة، لأنها عصبيتها الملة ونشأتها على الملة. فأنا أخدم الدولة من خلال الملة، وفيه رجال ملة وفيه رجال دولة. فإلى يومنا الحاضر يعني، بس أنا أقصد من هذا بمناسبة قول عليه الصلاة والسلام أنا مالي من فيكم شيء، إن هذا نبي وبعده خليفة وبعده ملك، وأن هذا هو ملحظ العلماء، هذا هو ملحظ العلماء في التجانب. حتى الشيخ محمد عبد الوهاب على أن آل سعود في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، في الأولى يعني قريبين جدا من خلاف الراشد، ومع ذلك مسك الملة وقال دولتكم من جاء فيها نقص ولا زود عليكم، مو على ما ينسب الإسلام، وهو يأمر وينهى رحمة الله عليهم جميعا. فهذا من هذا. فلو قال شخص عمر تولى القضاء وفلان تولى القضاء وكذا، هذا الوجه يعني. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما يساوينا درهمين. وقول يوم حنين لا شك أنه تصحيح، وأن يوم خيبر يعني حنين ما فيها يهود ولا فيها، لكن هذا وهم. نعم. وهذا فيه دليل على شدة الغلول، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة عليهم، وليس هذا إخراج لهم من الملة، لكنه من باب التعذير. فالإنسان يا أخوان لا يمد يده على شيء من بيت المال، ومن الغلول هدايا العمال، ومن الغلول التفريط، أخذ الراتب والتفريط في العمل، أخذ الراتب والتفريط في العمل، لأنه العمل يقابله راتب من بيت المال. فيحرص الإنسان أن يؤدي الأمانة، واللي يشك فيه جزاهم الله خير. الدولة الآن واضعين حساب في بنك الراجحي اسمه حساب إبراء الذمة، تابع لوزارة المالية، ويأخذ ويصرف على الضمان الاجتماعي على الفقر. فأي واحد يشك، أو حتى ما في أحد ما يعني الله يعينه، يعني تبرى وتنظف عبر أنه يودع في الحساب هذا اللي الله يأمر به عن الزود والنقص والتأخير واللف والدوران، وأحيانا انتداب من غير وقته، ولا ما لك طريق أنك تسلم إلا حساب براءة الذمة هذا، ترجع البيت المال مقابل التقصير اللي حصل منك. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. كان يدعو للقبائل يعني اما في فتح مكه ولا في قبيله تركهم، اخبر بالوحي ان واحد منهم غل، وجدوا في البردعه هي الكساء اللي يوضع بينك وبين ظهر الحمار او ظهر الفرس، هذه يسمى بردعه، إذا كان يعني ليس سرج ولا رحل وإنما كساء، في الغالب يكون على الحمار. وجدوا عقد جزع، يعني هو عقد لكن ليس ذهب ولا فضة وإنما جزع، اللي هو يعني مثل الاكسسوارات هذه، بس إنه غله. أما قوله إنه كبر عليهم كما يكبر على الميت، الله أعلم بوجهها، هو يدعو للقبائل وهؤلاء كبر عليهم، قد يكون يعني الله أعلم إنه مثل قول الشافعي ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعة لوفاته، يعني نوع كأنه يعني نوع تبكيت أو نوع، الله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع. نعم، في بعض النسخ عام حنين، وهي النسخة الأصلية، يعني نسخة يحيى الأصلية عام حنين، لكن عدلها ابن الضاح جعلها خيبر، وخيبر هو الصواب، لكن التعديل في المتن هو مشكل، ولا هي ما شك أنها خيبر، إلا الأموال الثياب والمتاع. وفي هذا أيضا أنها لهجة لبعض العرب، يسمون المتاع مال، ما يسمون الذهب والفضة مال. نعم. صلى الله عليه. قال: فأهدى رفاعة ابن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه ساهم عائر فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. يعني لو بقيت عندك فهي من نار، ما دام ردها الحمد لله، هذه توبة إن شاء الله، لكن لو بقيت عنده فهي من نار. سبحان الله العظيم، تشتعل عليه نارا. وفي هذا إن أهل الذنوب من أهل التوحيد قد يمحصون، ولكن إن شاء الله مآلهم من الجنة. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. نعم، هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر، ومروي مرفوعا أيضا، وهي سنن إلهية. سبحان الله العظيم، سنن إلهية مشهورة مستقرة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. كل ذنب له عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فما ظهر الغلول في قوم قط، إذا كانوا ينهبون بيت المال، إذا كانوا يتناهبون بيت المال أو الغنائم أو الفيء، يتناهبونه ولا يقسطون فيه ولا يعدلون ولا يتورعون، ألقي في قلوبهم الرعب، لأن الدنيا من دنع فيها ولغ فيها يهن ويضعف قلبه ويضعف عزمه ويكون فيه رعب. هذا أمر سنة ماضية، إذا الناس تتايعوا وتتابعوا على الأخذ من بيت المال بغير حق خاصتهم وعامتهم سيلقى في قلوبهم الرعب. هذا واحد. اثنين: ولا فشى الزنا في قوم قط، أعوذ بالله. ومن علامات الساعة فشو الزنا، من علامات الساعة فشو الزنا، سيفشو، نسأل الله لا يلحقنا الزمان الشين، سيفشو فشوا حتى يكون على الأرصفة، حتى يكون الرجل يقول، يعني أحسنهم اللي يقول استتروا، وإلا هو يكون على الأرصفة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. وهذا بسبب اختلاط النساء بالرجال، فما يفشو الفواحش، ما تفشو في قوم إلا يكثر فيهم الموت. وفي الرواية الأخرى: الطواعين والأوجاع التي لم تعرف في أسلافه، سيكثر فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تعرف في أسلافه ويعقبها الموت. وهذه سنة إلهية، فشو الزنا. وأيضا ينهارون كما قال أحمد شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. تنهار الأمة إذا حصل انهيار في أخلاقها تنهار خلاص ما تسوى شيء ويسلط عليها أدنى أحد. والثالثة إذا نقصوا المكاييل والموازين اللي هي جريمة قوم شعيب منعوا القطرة من السماء تضيق أرزاقهم حتى القطر من السماء ما يأتي إذا كان يغشون إما في نوعية السلعة أو في كميتها إذا كان في غش في نوعية السلع أو في الكمية معنى النقص هنا النقص في الجودة أو في القدر فهذا يقطع عنهم المطر. والرابع إذا حكم قوم بغير الحق إذا كان عندهم حكم بغير فشى فيهم الدم أي كثر فيهم القتل لأنهم ما يحكموا بالحق ما يردع الناس إلا الحق. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وفي لفظ آخر الفتن يسلط بعضهم على بعض. شوف هذا حتى سبحانه في القبائل اللي تستهين بالشرع وعندهم طواغيت يروحون لهم كل أسبوع أسبوعين واحد من شبابهم ذابحنا الثاني كل ليه سنة إلهي لأنهم ما يرضون بالشرع ويحكمون بغير الحق يسلط يفشو فيهم الدم ولا ينتهي دم ورا دم. ولا خاتر قوم بالعهد أي غدروا إلا سلط عليهم العدو ولذلك الجهاد ما يكون إلا بالتقوى. نعم صلى الله عليه. باب الشهداء في سبيل الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا أشهد بالله أشهد لله أن عليه الصلاة والسلام صادق في أمنية هذه وإن هذا من فضل القتل في سبيل الله نسأل الله فضله. والذي نفسي بيده يحلف ما حلف أنه يتمنى عليه الصلاة والسلام وفيه أن الإنسان يتمنى الخير يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله. من تمنى الشهادة هو صادق يدرك بنيته دائما النية تسبق العمل النية الصادقة تسبق العمل. وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أبعث من جديد فأقاتل فأقتل ثم أبعث من جديد فأقاتل فأقتل كل هذا لفضل الشهادة ولأنه يحتسب نفسه لله ولأنه من حبه لله عز وجل أغلى ما عنده نفسه يقدمها مرارا لله عز وجل حتى يرضى عنه نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. نعم وضحك الله عز وجل ضحك حقيقي كما تفهم العرب من كلمة ضحك إلا أنه لا يشبه ليس كمثله شيء لكنه ضحك. والأشعرية كلهم حتى بن عبد البر وغيرهم كلهم قاموا يلفون يدورون في الضحك هذا ما يريدون إثباته هو ضحك كما تفهم العرب من كلمة ضحكة لكنه دائما أنه ليس كمثل شيء. وفي فرق بين يضحك الله وفي فرق عند العرب بين ضحك منه وضحك عليه وضحك إليه كلها تعد بأشياء. فهنا لم يضحك الله عليهم ولم يضحك منهم ضحك إليهم وهذا فيه أيضا علامة على الرضا وعلى العجب إن واحد قاتل الثاني وكلهم شهداء وكلهم في الجنة سبحان الله العظيم. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح المسك. نسأل الله من فضلك. كذلك هذا من فضل الجرح في سبيل الله الجرح العام اللي هو القتل أو الجرح الجزئي أي واحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. أهل الدعوة كثر لكن الله أعلم بالنيات وهذا فيه أن النيات أمرها خطير، لكن إذا كان صادق وكل في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة والجرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نسأل الله فضله، ونرجو إن شاء الله أن هذا أعم من القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه يوم فضرب بأصبع شيء فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فإن شاء الله أن يأتي لطلب العلم أو يأتي للحج أو يأتي للهجرة ويكلم أو حتى لو نكبة أصبع إنه إن شاء الله أن يدخل في هذا الأجر، لأن الله ما يضيع عند شيء. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. نعم عمر، هذا دعوة مشهورة، اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل مسلم صلى لك سجدة حتى لا يحاجني يوم القيامة. لكن العلماء ذهبوا مذاهب يعني في فهم كلام عمر، ليش يتمنى هذه الأمنية؟ فبعضهم يقول إن يتمنى أن يكون قتله بيد كافر ويكون هذا خلود في النار له، لأن لو صلى فإن التوحيد سيشفع له، هذا قال بعضهم، ذهبوا من هنا ومن هنا، لكن الله أعلم. الله أعلم أنه يريد أنه ليس له نصيب في الفيء، يعني الكافر ما له نصيب في الفيء، وعمر مجتهد في توزيع الفيء في أقصى ما يستطيع من العدل، لكن يخشى أن يوم القيامة يحاج يقول يا ربي أنا قتلت لأجل كذا ولا لأجل ما أعطاني حقي. يريد أن يوم القيامة يكون قتل في سبيل الله صافي، ما في حتى جدال ولا خصومة. أما لو كان الرجل من أهل الديوان أو من أهل الفيء فقد يزعم، ويوم القيامة حتى الشاه القرناء توقف مع الشاه الجمة، هذا الله أعلم. هذا وجه، وقد ورد كذا في بعض الروايات أنه يقول ليس له نصيب في الفيء، ولها أوجه كثيرة، لكن يتمنى أصلا الأمنية نفسها طيب أن يكون يقتلني كافر ولا يقتلني مؤمن، ما يريد أحد أن يقتله مؤمن، يريد أن يقتله كافر. وأيضا فيه دعاء أن يموت قتل، ولا شك أن أشرف الميتات هي القتل في سبيل، هي أشرف ميت. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا، ولو أن الحياة تبقى لحيا لعددنا أضلنا شجعانا، لو أن الناس بيخلدون كان أغبى الناس الشجعان، لكن مدام الناس يموتون أعقل الناس الشجعان، لأنهم اختاروا أو اختار الله لهم أحسن ميت. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. وهذا فيه أيضا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة شوف الشروط اللي ذكرها الرجل، يا رسول الله أرأيت إن قتلت أو شيء قتلت؟ اثنين في سبيل الله، ثلاثة صابرا صابر يعني ما، أربعة محتسب احتسب نفسي كما سيأتي كلام عمر، الشهيد من احتسب نفسي. الناس الآن اللي يحتسب ولده واللي يحتسب ماله واللي يحتسب هذا احتسب نفسه كله، ومقبلا غير مدبر وجهه للعدو ما يدبر أي إدبار، لأن هذا أعلى ما يكون من الشهادة. لذلك تعرفون قصة أهل المؤتة الثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فقاتل فقتل له سرير في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل فقتل فله سرير في الجنة، ثم سكت حتى خاف الأنصار، لأن يعني الثالث صاحبهم عبد الله بن رواحة، قال ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقاتل حتى قتل في سبيل الله، ورأيت في سريره زرارا يسيرا عن سرير صاحبه بس يعني زوار بس، لأنه أشاح بوجهه عند القتل. وكلما يكون الإنسان مقبل تمام الإقبال ومحتسب تمام الاحتساب، وين ترى هذه المواقف يعني بالثانية الإنسان يتخذ قرار فيها، حتى لو بس أشاح عن العدو وهو يضرب في سبيل الله. سبحان الله العظيم. فقال نعم يكفر الله عنك من خطاياك. ثم قال جبريل إلا الدين، حقوق الآدميين، حتى لو تقتل في سبيل الله ما تروح حقوق الآدميين، لأن أصلا ديوانها غير ديوان حقوق الله عز وجل، لها ديوان ثاني. مهما عملت من الخير يبقى ديوان آدميين لين يرضى الآدمي، إلا الدين. الله المستعان. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم، أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم قال أئنا لكائنون بعدك. أبو بكر يبكي أنه بيحيى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عندي فبكى ثم بكى ثنتين، ثم قال أئنا لكائنون بعدك. أول شيء فيه يقين أن كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، يأخذونه مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري ما تحدثون بعدي، هو ما أخذ كلمة الإحداث فقط، أخذ كلمة بعدي، وهو ما يتحمل أنه يعني ما يتصور أنه يكون حي ورسول ميت عليه الصلاة والسلام. فبكى ثم بكى ثم بكى ثم قال أين لكائنون بعدك، يعني هل نعيش بعدك؟ سبحان الله العظيم، هذا من تمام حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون الآن اللي يحب شخص، حتى الأم دائما أو أي واحد يحب الثاني تلقاه يقول جعل يومي قبل يومك، يعني جعني ما ذوق حر مصيبتك، جعني كذا. فهذا من تمام المحبة. وفيه أيضا خطورة الإحداث وأن الثبات من الله عز وجل، وقال لا أدري ما تحدثون بعد، وأن الإحداث ينقص من أجر الإنسان، وقد تفتح ليس إحداث في الدين فقط، يعني التنافس في الدنيا أو انفتاح الدنيا لهم أو كل هذا ينقص من الإنسان. ولذلك بكى الصحابة رضي الله عنهم اللي عاشوا وفتحت لهم الدنيا، بكوا وخشوا أن يكون هجرتهم وجهادهم قد عجلت لهم. وفيه أن من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذول يعتبرون فضلهم عظيم، مثل حمزة ومثل مصعب ومثل سعد بن معاذ ومثل هؤلاء، لأن هؤلاء أول شيء ماتوا ولم يغيروا، وماتوا والرسول صلى الله عليه وسلم حي ودعا لهم وشهد لهم وصلى عليهم اللي غير القتلى. فهؤلاء ولذلك قال هؤلاء أشهد عليه، أشهد أنهم شهد وأنهم قاتلوا عن الله الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أبو بكر ونحن لسنا إخوانهم، هاجرنا كما هاجروا وأسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. قال لا أدري ما تحدثون بعدي، نسأل الله الثبات، لأن الله قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وعيسى ماذا يقول عليه السلام؟ قال فلما توفيتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. نعم. الله المستعان. الله يسلمك. نعم. قال وحدثني عن وهذا الله أعلم أنه سبب أن سعد معاذ دعا أن ينفجر الجرح، هذا هو السبب، أنه الآن في غضارة الإيمان وفي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعني يموت والرسول حي، فيكون يختم له الرسول حي ويدعو له ويصلي عليه. هذا هو، لأن بعض الناس يعجب يقول سعد معاذ يقول اللهم افجرها وقد برئت فانفجرت، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حي وابو بكر وعمر كان بقي معهم، لا يريد أن يضمن لنفسه أن ما يحدث ولا يغير وأن يموت ميته يهتز لها عرش الرحمن. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت، فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات، يعني المدينة. يعني المدينة هذه ليست عندي، أضافها من عندي يعني في بعض النسخ يمكن. إيه نعم. كان عليه الصلاة والسلام جالس والقبر يحفر، ف فقال رجل بئس مضجع المؤمن. شوف الكلمة محتملة، وانتبهوا الإخوان الكلام المحتمل، ودك أن اللسان يوضح في وقته، الكلمة محتمل، قد يكون ذم للرجل الميت لأنه قال بئس مضجع المؤمن، وقد يكون لها عدة احتمالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. وفي هذا أنك أنت إذا فهمت من كلام أحد تنبهه، تقول ترى كلامك هذا له وجه سيء، ماذا تريد؟ فقال يا رسول الله لم أرد هذا، لم أرد الوجه السيء، وإنما أردت القتل في سبيل الله، أني ما ودي أني أموت ميتة، ودي أقتل. وبئسة الميتة أن يموت الإنسان كما قال خادم وليد حتف أنفه، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. ود الإنسان أن يقتل قتلا. ويقول الشاعر فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي شهيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وصاروا إلى موعودي ما في المصاحف. إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعودي ما في المصاحف. وعبد الله بن رواحة لما ذهب إلى مؤتة كان خلفه رديف زيد مرقم، فقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تفري الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. فبكى زيد كان صغير، فقال ما يضرك يا لكع أن أنال القتل في سبيل الله وتعود بين شعبتي الرحل، بدل ما تكون رديف تأتي بين شعبتي الرحل. فأعطاه الله، ما في شك أن كل إنسان يتمنى أن تكون ميتة قتل في سبيل الله، كل مؤمن يعني، لأنها أشرف الميتات. لكن الله أعلم، خالد رضي الله عنه حاول القتل بكل سبيل وأراد الله أن تكون ميتة، لكن الله عز وجل قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. إن شاء الله الهجرة الصغرى والكبرى. ولذلك قال بعض الصحابة ما أبالي أي الحفرتين دفنت فيها، حفرة القتل أو حفرة الموت، لأن الله قال ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وسيأتينا الآن حديث قبرص، حديث أم حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الشهداء وهي قد ماتت ميتة، لما نزلت من بعيرها سقطت من راحلتها وماتت، وعدها قال أنت منهم. فمعنى هذا أن اللي خرج في الجهاد أو خرج في الهجرة ثم قتلوا أو ماتوا كلهم سواء إن شاء الله، لقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إذا خرج مهاجر أو مجاهد. نعم صلى الله عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا مثل للقتل في سبيل الله، ما له مثل، لكني ما على الأرض بقعة أتمنى أن أدفن فيها من المدينة، من هذه البقعة أن يدفن فيها. ولذلك سيأتينا اللي بعده أن عمر كان يقول الله يجمع بين ثنتين، اللهم قاتل في سبيلك في المدينة. نعم صلى الله عليه. باب ما تكون فيه الشهادة. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. اللهم صل على محمد، يريد الجمع بين الثنتين. قالها في الأبطح، قالها في الأبطح، فقالت له يعني في آخر حجة فقالت له بنت حفصة أن هذا يا أمير المؤمنين والمدينة بلد إسلام، أن شهادة في المدينة. قال إذا أراد الله شيء يكون، فأراد الشهادة وأراد المدينة، معطى الله الشهادة والمدينة، الله عز وجل كريم. وفي هذا أيها الإخوة أن من قتل ظلما فهو شهيد، حتى لو لم يكن في المعركة، حتى لو لم يكن في أرض المعركة. هذا عمر قتل ظلما وهو شهيد، وهذا عثمان قتل ظلما وهو شهيد، وهذا علي قتل ظلما وهو شهيد، وطلحة والزبير، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء. لما رجف الجبل قال ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، سماهم شهداء. ولذلك هذا مالك ماذا بوب؟ ما تكون فيه الشهادة، حتى المقتول ظلما، حتى إن شاء الله اللي قتلوه الخوارج أو قتلوه اللصوص قطاع الطرق أو قتله إمام جائر، كل هؤلاء إن شاء الله أنا شهادة في سبيل الله. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال كرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومرؤته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله. عمن بالنون، عمن لا يؤوب إلى رحله. نعم. والجريء يقاتل عمن لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. سبحان الله، هذا عمر، سبحان الله، حكمة حكمة. قال عمر: كرم المؤمن تقوى. معنى الكرم هنا أي كرم المعدن، وكرم السمعة، وكرم الطبيعة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: خيارهم الجاهلية خيارهم الإسلام إذا فقهوا. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فمعنى الكرم هنا هو هذا، كرم المؤمن تقواه. ولا شك أن أفضل سمعة للشخص، وأفضل طبيعة للشخص، وأفضل معدل للشخص أن يكون تقي. التقي يكون سبحان الله، يكون حتى تبقى سمعته طيبة إلى سابع جيل من أحفاده، كان أبوه مصالحا ويحفظ الله به أولاده من بعده. كرم المؤمن تقوى، ومن كان أتقى فهو أكرم عند الله عز وجل، يكفي الكرم عند الله عز وجل. ودينه حسبه، الناس يبحثون عن الحسب الرفيع. الحسب الرفيع الدين، سواء كان لآبائك اللي تفتخر بهم، لا تفتخر بآباء، يعني حسب، الحسب غير النسب، الحسب أيضا هو المكانة العالية في القبيلة أو في الدولة، أو حسب، تنكح المرأة لحسبها. الدين هو أعظم حسب، وكل ما كان دين من علم، والخلق المروءة، مروءة وخلق. والله ما في شك إن الأخلاق مجمع الأخلاق المروءة. يعني المروءة، ما تعريف المروءة؟ حنا نعرف الكرم ونعرف الشجاعة ونعرف الحلم، لكن المروءة ما تعريفها؟ المروءة هي ذلك كله. إذا قيل: ما هو الخلق اللي يجمع كل الأخلاق؟ تقول المروءة. مروءة يكون المرء، ومنه سمي المرء، المرء هو الرجل، يعني رجال، ويكون ذا مروءة، ذا حياء، ذا عفاف، ذا كرم، يعفو عن من ظلم ويعطي من حرمه، ويكف الأذى ويبذل الندى ونحو ذلك. والمروءة أمر عظيم، المروءات لا يفعل ما يشينه عند الله وعند خلقه، لا يشتهر بشيء، لا يكون، يعني حتى من المروءة حسن الثياب، ومن المروءة إصلاح المال. المهمل اللي مضيع سيارته ومضيع بيته ومضيع غنمه ومضيع، هذا ليس من المروءة، هذا ليس من المروءة. من المروءة إصلاح المال، قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد. والمروءة لها صفات، هم ألفوا فيها الناس مؤلفات، منهم ابن المرزبان لكتاب اسمه المروءة، جمع فيه أقوال الناس في المروءة. والجراءة والجبن، يقول عمر، غرائز يضعها الله حيث يشاء. فتجد الجبان يفر عن أبيه وأمه ويفر عن حليلته، غريزة جبان. وتجد الجريء يقاتل عمن لا يؤوب به إلى رحله، يقاتل عن واحد بعيد ما يؤوب به إلى رحله، لكن كذا يعني غريزة جريء. ولا يعني الجبن والجراءة أن فيها موت، بالعكس، كما قال المتنبي يقول: يقتل العاجز الجبان وإن كان يعجز عن قطع بخنق المولود، ويوقى الفتى المخش وإن كان قد خوض في لب في ماء لبة الصنديد. الفتى الجريء يوقى، عندنا مثل يقولون، مثلا طيب، يقولون: الشجاع موقى والكريم معان، الشجاع موقى والكريم معان. لكنها خرائز، ما كل أحد يأخذ بيده، إلا أنها تصقل. إذا أنت صاحبت الجراء تجرؤ، وإذا صاحبت الكرماء تكرم، وإذا صاحبت الجبناء تجبن، وإذا صاحبت الأشحاء تشح. غرائز يعني قد تصقل. والقتل حتف من الحتوف، والحتوف مفروغ منها، فلذلك يعني مما يشجعك على الجراءة أن تفكر وتنظر في فلسفة الشجعان، كيف فلسفتهم في الأمور. سعد معاذ تقول عائشة تقول كنت في الحصن مع أمه فجاء مثل الجمل رضي الله عنه الأزهر وكان هو جسيم وجميل، فقال لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يعني مدام حان الأجل هل نتقدم ونتأخر؟ لا نستطيع، لا بأس بالموت في سبيل الله إذا حان الأجل. هذا هكذا القتل حتف من الحتوف ولن تتقدم. وكذلك علي رضي الله عنه إيش يقول؟ علي يقول أي يومية من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم يقدر، فسوى المقدور لا أرهبه وعن المقدور لا ينجي الحذر. هذه الفلسفة اللي تخليهم يجرؤون، هل أنا قدر لي ولا ما قدر لي الموت هذا في هذه الساعة؟ إن كان ما قدر لا أرهبه، وإن كان قدر لا ينفع الحذر. فلذلك أحسن شيء التجمل والجراء، يعني إذا الله وفق. والشهيد من احتسب نفسه على الله، هذا هو الشهيد. الشهيد هنا يعني الشهيد الكامل، الشهادة الكاملة، هو اللي احتسب نفسه على الله، احتسب نفسه على الله. قال الله من يحتسب نفسي عندك، مثل ما تحتسب مال أو تحتسب ولد، تحتسب مصيبة تحتسب نفسك. وسبحان الله الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله، وإن كان هو مات موت لكنه وفقه الله للاحتساب، حتى قال بعض السلف انظروا ماذا هداه الله إليه، قال عند موته اللهم أني أحتسب نفسي عندك، اللهم أني أحتسب نفسي عندك وهي أغلى ما أملك. نعم. صلى الله عليه. باب العمل في غسل الشهيد. غسل غسل الشهداء عندي. نعم. في غسل الشهيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. تكتبون عنده يفسره ما بعده. عمر في سبب، في سبب يفسره ما بعده. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات. قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل وصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. نعم. عمر وإن كان شهيد إلا أن السبب أنه غسل هو أنه لم يمت من تلك الطعنة، وإنما حمل إلى بيته وعالجوه فترة يعلمها الله ثم مات. وهكذا حتى قتيل المعركة إذا حمل من أرض المعركة ودوه المستشفى أو ودوه الإسعاف وما مات في أرض المعركة يغسل ويصلى عليه، وأما إذا مات في أرض المعركة فإنه يدفن في ثيابه وينزع منه الحديد ولا يغسل ولا يصلى عليه. أما التغسيل فهذا تقريبا قول عامة العلماء إنه ما يغسل ولا يكفن في ثياب أخرى غير ثيابه، ينقل عن سعيد أو الحسن البصري، يعني قول ليس عليه فقهاء الأمصار. وأما الصلاة هي اللي فيها اختلاف، ذكروا عن الثوري والأوزاعي بين العلماء أنه قال يصلى عليهم، والأكثر على أنه ما يصلى عليه، الأكثر أنه ما يصلى عليه، وأنهم يدفنون في الثياب اللي قتلوا فيها من قتل في المعترك، في المعترك ولم يدرك حتى مات، نفس القيد اللي ذكره مالك. نعم. صلى الله عليه. باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. هذا التبويب سبحان الله مشكل، ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله، ثم ذكر قصة سحيم المشهورة. طيب الله أعلم، ممكن تكتبون ما يكره من الرجعة في الشيء بس فوقها كلمة الرجعة في الشيء، ثم تعلقون على اليمين تقولون هكذا التبويب في رواية القعنبي وابن بكير، هكذا التبويب في رواية القعنبي وابن بكير، ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل الله. وذكروا في الباب حديث فرس عمر التي أراد الرجوع فيها، فلعل يحيى غير مكان حديث عمر لأنه مر معنا وغفل عن تصحيح التبويب. يعني هذا أقرب شيء أنا تأملته، هذا أقرب شيء، لأن في الموطأة الأخرى ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيله، لأنك أنت الآن اربط بين الباب والأثر هذا ما تجد رابط. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير. سبحان الله، شوف كيف، شوف كيف كثرة الفيء، شوف كيف كثرة الفيء في وقت عمر، من يتصور هذا الآن؟ 40,000 بعير، 40,000 بعير في السنة الواحدة، هذه فقط المخصصة للغزو. كم عند الناس من إبل؟ يعني مئات الآلاف يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير. ولذلك اضطر عمر إلى الحمى، وأثره مشهور لما قال والله لولا هذا ما حميت شبر، والله إنها أرضهم أرض القبائل، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها، وإنهم يعدون أن أخذي وحماية هذا ظلم، لكن لأجل مصالح المسلمين العامة. فحمى الربذة وحمى ضريه وجهة عفيف والدواد من مناك، لأنها أماكن طيبة للإبل والخيل. 40,000 بعير، سبحان الله، ما هذه كلها من إبل الصدقة وإبل الفي، فكان يحمل في العام الواحد على هذا. نعم. يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. وهذا لعمر اجتهاد، قد يكون في سنة معينة، قد يكون لظرف معين، الشام أقرب أو الحروب فيها شد أو كذا، فكان اللي يروح للشام يعطيه بعير، واللي يروحون العراق اثنين في بعير، لكن اجتهاد معين يعني محدود في زمان أو مكان أو سبب. نعم. فجاء رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما، فقال له عمر الخطاب نشدتك الله، أسحيم زق؟ قال له نعم. العراقي يريد يضحك على عمر، وعمر ما يضحك عليه، يوري يقول احملني أنا وسحيم، كأنه رفيق الله حتى ينال بعير هو لوحده. فعمر سبحان الله العظيم، شوف فراسة المؤمن، يعني اتقوا فراسة المؤمن، ينظر بنور الله، فراسة الإيمانية هذه اللي ما يعرفها كأنها تشبه الكهانة، هو نور من الله، جزء من النبوة، سبحان الله العظيم. ذكر ابن القيم في المدارج قصص قليلة يعني عن عثمان وعن حتى عن ابن تيمية، يعني أشياء ما تصدق، ما يصدقها لو أحد يعرفها، حتى ذكر عن ابن تيمية، وابن تيمية لأنه يعني كان حريص على الروح وعلى النور كذا وعلى التنقية، فذكر عن يقول الله أعلم، يقول إني أنا أعرف يعني كثير ما تعملون في غيبتك، في غيبتكم عني. فقال ابن القيم ليش ما تخبرنا؟ قال لن تصبروا علي، لو كل واحد يقول له وش سويت الله أعلم، لكن ما الفراسة الإيمانية ما تنكر، اللي يعرفها ما ينكرها، هي أجزاء من النبوة. يعني عمر ما اكتفى أنه عرف التورية، وصل إلى تحديد سحيم ما يكون سحيم، هو يبغى الآن يشاركه، وإيش ظنكم يعني بيوري؟ مو بموري بعير، السحيم الأسحم اللون اللي قريب من السواد. فعمر مباشرة قال أقرب شيء إنه زق، الزق اللي هو زي القربة يوضع فيها السمن وكذا، في الغالب تكون سمراء، فقال أكيد إن هذا هو بيوري بهذا الشيء، بس هذا الومضة في جزء من الثانية. فقال نشدتك الله، سحيم هذا هو زق يعني قربة، تريد أن تأخذ البعير لوحدك؟ قال نعم، اعترف عراق. نعم. صلى الله عليه. باب الترغيب في الجهاد. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان أو بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمت، وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قالت فقلت له يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك، فقالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. قال فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. رضي الله عنه. أنس يحدث عن خالته فقال كان رسول الله إذا ذهب إلى قبى يدخل على أم حرام بنت ملحان، وهي أخت أم سليم بنت ملحان، وأنس ابن أم سليم، هذه أختها، واحدة اسمها الرميصة واحدة اسمها الغميصة، وهذا كله يعني ألقاب. والرميصة قال رأيتها في الجنة، أم سليم وأم حرام. قالت فتطعمه، كان تحت عبادة، ويقول العلماء أن بينهم رضاعة وبينهم لأنها كانت محرم له. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجلست تفلي في رأسه، هذا كان طريقة عند العرب إلى اليوم، لأنهم أحيانا هم يربون الشعور وقد يكون فيها شيء أو من القمل أو، فالمرأة إذا رأت الرجل تفلي رأسه إذا كانت من محارمه. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك، قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر أي عرضه. ثم قال ملوك على سره، أما الشك من أحد الرواة، وهذا والله أعلم رآهم في الجنة، رآهم في الجنة ملوك على سره كما قال تعالى على سر متقابلين، لكن على هيئة الملوك لأنهم ركبوا ثبج البحر في سبيل الله. فسبحان الله الصحابة النساء ورجال يسارعون في الخير. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، دعا لها في رواية قال أنت منهم، تركب البحر. والعرب يعني لا عهد لهم بركوب البحار هكذا دائما، وفي هذا جواز ركوب البحر للغزو أو للحج وعدم المخاطرة. وعمر رفض أن يركب أحد من أمة الإسلام على، ثم لما جاء عثمان استأذن معاوية فأذن له، ثم لما جاء عمر بن عبد العزيز منع، ثم لما جاء اللي بعده أجاز إلى يومنا ركوب البحر، لكن عاد في وقتنا أهون من حيث المخاطرة. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام واستيقظ وقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال مثل الأولى. قالت ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية، هو ليس زمن خلافته، زمن إمارة على الشام في وقت عثمان، زمن إمارة على الشام في وقت عثمان، وهذا كان في فتح قبرص. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وهذا فيه إن شاء الله بشارة أن من مات في الهجرة كمن قتل، ومن مات في الغزو كمن قتل، لا تبالي في أي الحفرتين دفنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت من الأولين غزاة في سبيل الله ملوك على السرة، مع أنها ما قتلت قتلا وإنما ماتت موتا. وهذا يدل على مثل ما تقدم في الآيات. وقبرص المشهورة هذه، وفي أيضا منقبة لمعاوية رضي الله عنه أنه يعني قال مثل الملوك على السرة، ومعاوية كان هو رئيسهم أو قائدهم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا تخلف أرس عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق علي من يتخلف بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا المشقة على أمتي أحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ما أحملهم ولا يستطيعون أن يبقوا بعدي، والله وددت أن أقاتل فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. نسأل الله من فضله، هذا في فضل عظيم القتال في سبيل الله إذا فتح بابه. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ قال رجل أنا يا رسول الله. فقال رجل أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك؟ فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتي بخبرك. قال فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد منهم حي. رضي الله عنه، رضي الله عن سعد بن الربيع رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم بأمره، يقول من يأتيني بخبر سعد بن الربيع، لأنه رأى أنها بلا بلان حسن، فوجدوا بين القتلى وفيه رمق، فقال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وأخبره أني طعنت 12 طعنة وقد أنفذت مقاتلي، يعني أموت الآن، لكن أخبر قومك، لأن هذا كأنه أنصاري، لا عذر لهم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف، فيهم واحد حي. رضي الله عنهم جميعا وارضاه، رضي الله عنهم. هذول هم اللي اصطفاهم الله لصحبة نبيه. ولذلك حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. الأنصار كما قال عليه الصلاة والسلام أدوا اللي عليهم وبقي اللي لهم، إي والله أدوا اللي عليهم وبقي الذي لهم. فمن ولي من أمر أمتي شيء فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. رضي الله عنهم، والله أدوا اللي عليهم كاملا، قاتلوا هذا الرجل فيه 12 طعنة. هذا في أحد، شهداء أحد كم؟ 70. كم من المهاجرين؟ 6، والباقيين من الأنصار 64، كلهم من الأنصار، استحر فيهم السيف ونصبوا صدورهم للعرب قاطبة وقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة موت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فيهم سخاء منقطع النظير وفيهم شجاعة منقطعة النظر، ولذلك ادخرهم الله نبيه. سنكمل الباب باقي فيه قليل، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل. رضي الله عنه. هذا عمال بن الحمام كان في بدر، يقول لو جلست حتى أكل التمر إني لحريص على الدنيا وإنها لحياة طويلة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الجنة وفي الجهاد، وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهم عندهم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قال حق، وأن الجهاد هذا يعني جهاد مستوفي للشروط 100% وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدونه، وقال أنها لحياة طويلة. رضي الله عنهم، نسأل الله أن يلحقنا بهم غير مبدلين ولا خسارين. نعم. صلى الله عليك. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة وييسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا ييسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا. نعم. رضي الله عن معاذ، معاذ كان في الشام في أرض الجهاد، فيقول الغزو غزوة، فيه غزو تنفق فيه الكريمة، يعني أن الإنسان ينفق فيه كرائم ماله، يعني يجيب اللي وراه كله من حبه للجهاد وحبه للقتال في سبيل الله ينفق فيه الكريمة، كما قال الشاعر وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين، كرائم المال. وقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ إياك وكرائم أمواله، ففيه غزو تنفق فيه الكريمة، أكرم ما عندك من مالك ومن تنفق، هذا نعم الغزو. والثاني ياسر فيه الشريك، بمعنى أخوياك في الغزو إذا عز أخوك فهن، مثل عند العرب يقول إذا عز أخوك فهن، ما يصير إنسان عسر مع أخوياه خاصة في الغزو، وإنما إذا شفت أخوياك تعاسروا خليك يسير، وإذا شفتهم تطاوعوا ولا تختلف خليك سمح، خليك قليل الخلاف، ترى هذا في السفر عموما وعاد سفر الغزو خصوصا. يقول ربيعة إن للسفر مروءة وللحضر مروءة، فمن مروءة السفر حسن السفرة وقلة الخلاف على الأصحاب والمزاح في غيره. السفر له طريقة والحضر له طريقة، منها قلة الخلاف على الأصحاب، بمعنى أنك إذا سافرت مع أصحاب لك خاصة إخوانك في الله ما تصير عسر. بعض الإخوان يسافر مع إخوانه ويصير عسر، ما هو كثير الخلاف، إذا قالوا يمين قال يسار، إذا قالوا نمشي قال نمشي، إذا قالوا نمشي قال نمشي، وإذا قالوا إذا الطريق هذا أحسن دائما غثي. لا، هذا قال ياسر فيه الشريك، ياسر يعني إنسان هذا كأنه صاحب آخرة، ما هو بيقاشر أخوياه ولو بينكد عليهم ولو بينقص عليهم، هذا الثانية. والثالثة يطيع فيه ذو الأمر، ما لحظ هو، ما لحظ، يطيع ذو الأمر دائما يلزم الجماعة. والرابعة يجتنب الفساد مطلقا، فساد الشخصي والإفساد، يعني ما يقتل إلا من أمر الله بقتله، ما يقطع إلا من أمر الله بقتله، دائما حافظ حدود الله عز وجل. هذا الغزو خير كله، وأما إذا كان نقص من هذه الشيء فصاحبه ما يرجع كفاه، هو يبي الغنيمة ويرجع خسرا. نعم، نكمل كتاب الجهاد. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في الخيل والمسابقة بين والنفقة في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل هي أعظم آلات الجهاد، وشوفتها أصلا تذكر بالجهاد، وارتباطها يمكن الإنسان يرتبطها وهو ينوي إن شاء الله أنه يتعلم عليها هو أو ولده، أو يمكن من ذريتها الخيل هذه من أصلابها من يلحق الجهاد، هذا خير كله. ارتباط الخيل، ارتباط الخيل خير كله وبركة كله، وفيه فضل وفيه أحاديث كثيرة وردت فيها، سبحان الله يأتي مع البركة. وأنا أحدثكم عن نفسي، أنا قد ارتبطت خيل وعاد النية الله أعلم بها، بس إن من يوم دخلت علينا رأينا الخير، رأينا البركة، ولذلك سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عتبت في الخير، يعني في إهمالها والتفريط فيها وعدم العناية بها، حتى كان عليه الصلاة والسلام يمسحها بردائه، يمسح وجوه الخيل بردائه، وقال: أنا عتبت في الخيل، يعني عاتبني ربي في الخيل. فالخيل سبحان الله العظيم فيها بركة وفيها خير وفيها عزة، كما قال المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الأنام كتاب. وفيها حتى أولادك ينشأون على محبتها وعلى رؤيتها وعلى التعود عليها، وعلى ما تدري يمكن من صلبك ومن صلب الخيل هذه من يدرك الجهاد. لكن إذا ارتبطها الإنسان لا رياء ولا سمعة ولا يريد الفساد، وإنما يريد إن شاء الله الهنية فيها، تراها خير كلها وبركة كلها. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وفي هذا أن الإمام يعني يسابق بين رعيته، وإذا ما حصل إمام الإنسان نفسه يعني يسابق بين الخيل ويعود إخوانه أولاده على المسابقة على الخيل. وفي خيل مضمرة تكون دائما أسرع وأصبر، وفي خيل غير مضمرة كل واحدة لها أمد. وهذا كان سبحان الله موجود، الناس كانوا عندنا هنا أيام الأعياد عيدهم، ما هو عيدهم؟ مسابقة على الخيل والرمي والكلام الشريف. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم العيد حتى لعب الحبشة بالحراب، نظر إليه ونظرة إليه زوجه، كل شيء يذكر بالجهاد والقوة، وهذا أفضل خير. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق. سبق أحسن، صلى الله عليه. فإن سبق أخذ السبق، لا السبق الثانية، السبق اللي هو المال نفسه، أما السبق الفعل. نعم، بالفتح أخذ السبق، السبق أحسن، أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. نعم، قال سعيد المسيب: ليس برهان الخيل بأس، معنى الرهان هنا المقامرة، يعني رهان المراهنة المقامرة، ومنه قول الناس عندنا من رهن أو من حق، لا يختلفون بينهم، لكن هذا ما يجوز إلا فيما رخص فيه. فقال ليس برهان الخيل بأس، يعني أن يكون فيها مراهنة إذا دخل فيها محلل، ومعنى المحلل كما فسر سعيد. الرهان في الخيل أنواع. النوع الأول أن يكون الجائزة للسابق من شخص خارجي متبرع، إما السلطان أو شخص خارجي يقول اللي يسبق منكم له كذا، مثل المسابقات هذه ما فيها شيء، هذا التبرع. يجي واحد خارجي إما السلطان أو غيره ويقول اللي يسبق منكم أعطيها أنا كذا، هذا مو برهان، هذا أصلا ما يدخل في كلمة الرهان. اثنين، إذا كان أحد المتسابقين هو اللي دفع والثاني ما دفع وقال هذه 1000 ريال إن سبقتني تأخذها وما سبقتك أنا أحرز 1000، فيكون إما غارم وإما سالم، ما يغنم هو شيء، إما يحرز ماله نفسه وإما يغرم ماله. هذا أيضا أمرها سهل إذا كان اللي يدفعها واحد. الأمر الثالث، الصورة الثالثة، إذا كان الاثنين هم اللي يدفعون فيكون أحدهم إما غانم وإما غارم، ما يسلم، يا أما أنه يجيب مع 1000 ثانية يا أما تروح 1000 مع 1000. فهذه بعض العلماء أجازها بدون محلل وقال أنه مو بلازم محلل لأنه هي قمار لكنه رخص لمصلحة أعلى وهي الجهاد وتعود على الجهاد. وبعض العلماء مثل مالك لا يجيزها لا بمحلل ولا بدون محلل. مالك ما يعمل بقول سعيد هذا ويقول ليس عليه العمل عنده يعني، ويقول المقامرة ما تجوز إذا كان تبرع خارجي أو أحد واحد دافع، أما إذا كان مراهنة ما تصلح، ولا يحتج بحديث لا سبق في نصل أو خوف أو حافر إما ما بلغ أو ما صح عنده، وإن كان من طريق ابن أبي ذئب قرين مالك. فقال مالك ما في مراهنات ولا في مقامرات، وإنما إذا حد بيتبرع ولا واحد منهم يدفع يكون سالم أو غارم، أما مقامرة كذا لا. والأكثر من العلماء ليسوا على القول الأول ولا على القول الثاني، القول الأول اللي يجيزها بدون محلل والثاني اللي يمنعها بالمحلل. القول الثالث وعليه الشافعي وأحمد وكثير من العلماء أن تجوز بكلام سعيد، لأن سعيد هو من أفقه الناس في البيوع وفي الأموال. سعيد يقول لازم محلل، وش معنى المحلل؟ المحلل أن يدخل شخص ثالث ما يدفع شيء، وأيضا ما يكون صوري، يكون لا يأمنون الاثنين أن يسبقهم، فرسه مثل أفراسهم ومعرفته بالجهاد مثلهم بالسبق، يدخل معهم يكون ثلاثة، اثنين دفعوا وواحد ما دفع، فإن فاز الثالث يأخذ السبق، وإن فاز أحد الاثنين أحد الاثنين يأخذ. وإذا كان الاثنين نفسهم فازوا على الثالث كأن لم يسبق أحدهم الآخر، إذا الاثنين كلهم فازوا على الثالث كان لم أحدهم لم يسبق الآخر. يريد الله أعلم بالمحلل أنه يخفف نسبة الغرر، نسبة احتمال الغرر. فقال إن كان بالمحلل فلا بأس، والله أعلم. لكن على كل حال حتى من قال إنها مقامرة رخصت لمصلحة عليا صحيح، لكن سعيد والله في باب الأموال يؤخذ بقوله. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت الليلة في الخيل. الله المستعان، عوتبت الليلة في الخيل. نعم. وإن كان هذا مرسل يعني من كلام سعيد، يعني بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تعرفون أهل المدينة يتوقون مو مثل غيرهم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، هذا حديث مشهور. خرج إلى خيبر أتاه في الليل وكان لا يغير في الليل، أحيانا يبيتون الكفار لكن في الغالب ما يغير في الليل، يغير في الصبح فإن فات الصبح ما يغير في الضحى إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس وهبت رياح النصر. أفضل وقت للغارة إما أول النهار أو آخر النهار. وفيه مسألة أنه ما دعاهم لأنهم يعرفون دعوته، ما دعاهم قبل القتال لأنهم يعلمون كل شيء لهم، ما يحتاجين تدعون. فخرجوا بمساحيهم من حصونهم يعملون فيه، فلما رأوا قالوا محمد، والله محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش. لماذا سمي الخميس؟ لأنه مخمس، لأن فيه مقدمة مؤخرة وميمنة وميسرة والقلب. فكان تقسيم العسكري قديما أن يخمس الجيش خمس كتائب فيسمون الخميس. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، خربت خيبر، يعني فتحت إن شاء الله. ثم قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي هذا دلالة على أن الشخص لو اقتبس بعض آية في موضع شريف ليس فيه إهانة القرآن إن هذا فيه رخصة. وللأصل عدم ابتذال القرآن وعدم استخدامه في الكلام العادي، لكن هنا في مكان شريف واقتبس بعض آية في آخر سورة الصافات، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كليا؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. سلام. يقول عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله، وش معنى زوجين؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كثير، لكن الله أعلم أن معناها شيئين، يعني درهمين دينارين عبدين، لأن هذا يدل على أنه جازم وأنه صادق وأنه ما يكتفي بواحد، لأن اللي واحد يمكنه يعني يجاهد نفسه، لكن اللي ينفق اثنين وثلاثة هذا معناه أنه نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا خير يعني أنت فعلت خير. وقال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. في هذا أيها الأخوة أن الأغلب أن الإنسان ما يطيق أبواب الخير كلها، واضح؟ الأغلب أن العبد ما يطيق أبواب الخير كلها، أن يكون من أهل العلم ومن أهل القتال ومن أهل التعبد ومن أهل الدعوة ومن أهل الصدقة ومن أهل ما يعني. وش معنى من أهلها؟ ليس معناها الحد الأدنى، ولا كل مؤمن إن شاء الله هو من أهل الصلاة، هو من أهل الصدقة، هو من أهل الصيام، لا، معنى من أهلها يعني اشتهر بها، فتح له فيها، يعني تميز عن باقي المؤمنين بأنه من أهل الصلاة، دائم يحب الصلاة، يتسنن في الضحى ويتسنن بعد الظهر ويتسنن المغرب ويتسنن العشاء ويقوم في الليل، مفتوح له باب الصلاة، يوم القيامة يدعى من باب في الجنة اسمه باب الصلاة. وبعض الناس سبحان الله مفتوح له في الجهاد بأنواعه، حج وهجرة قتال دعوة نفع المتعدي مفتوح له، معروف أن هذا شيء، هذا إن شاء الله يدعى من باب الجهاد كان صادق. بعض الناس مفتوح له في الصدق، دائم يتصدق باللي يقدر عليه من وقته ومن ماله ومن علمه ومن جهده ومن دراهم، كل شيء دائم يبذل، يعني تميز عن باقي المؤمنين، فهذا من باب الصدق. وبعض الناس يحبب له الصيام، تلقاه طول عمره يصوم يوم يفطر يوم ودائم يحب الصيام، هذا من باب الريان. أما إن شخص يحيط بها كلها يندر، هذا يندر وإن كان موجود، موجود يعني حتى غير الصحابة موجود، ذكروا مثلا عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه إنه سبحان الله مفتوح له، يعني يذكرون سيرته تجده في الصلاة مشهور، وفي الصدقة والإنفاق مشهور، وفي الجهاد مشهور، يعني كان صاحب غزو، وفي الحج صاحب حج، يحج يحج جهل خراسان كل سنة، وفي الصيام صاحب صيام، كان يغد الناس ويعشيهم وهو صائم. سبحان الله فيه ناس يفتح الله له، سبحان الله العظيم. لكن اللي يفتح له في باب يعني ينشرح صدره له ويهيئ له ويسر له لا يقصر، اجتهد في الباب ذا ويضرب في أبواب الخير الثانية بسهم، لكن عاد الباب اللي فتح لك فيه اجتهد فيه إن شاء الله تكون من أهل ذلك الباب. مو بيعني يحبب لك الصيام وتكسل، يحبب لك الصلاة وتكسل، لا. وهذا هو الرد اللي رد به مالك رحمه الله على من؟ على العمري، العمري عبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، رجل يعني عظيم الشان جدا، لو تقرأون سيرته في البسوي وفي غيره عظيم الشان جدا، رجل عابد ويأمر بالمعروف ينهى المنكر، حتى أنه ذهب بناصح هارون الرشيد من المدينة وهو عاد من ذرية عمر، يقول الله لو أن هارون نزل به جيش في عراق أهون عليه من مجيء العمري جيش كام، لأنه يعني ذهب بناصحه. فسبحان الله العمري هذا كتب إلى مالك كتاب موجود في البسوي يعتب على مالك جلوسه للعلم. شوفوا كيف يعني ومخالطة الناس، ويقول أني أنا أحب لك ما أحب نفسي، عليك بالعزلة وعليك بترك المجالس هذه، وأنا خايف عليك، وأنا وذكر ما في العزلة والانفراد وترك المخالطة وكذا. فكتب مالك يا أخي نفس الكلام هذا، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. شفتوا كيف قسمة الأرزاق؟ ترى الأعمال مقسومة بعد. وإن الله قد فتح لي في العلم وفي إبلاغه وفي نشره، نشر ميراث النبوة، وفتح لك أنت في التعبد وفي الإنكار المنكر وكذا. وما الذي أنا فيه بأقل مما أنت فيه إن شاء الله، إن شاء الله كلنا على خير، لا تحسب أنك أنت في باب، كلنا إن شاء الله على خير، ولكن حسب النيات وحسب العمل. وكتب كتاب طيب مرة العمري مشهور هذا، لأن أحيانا يأتيك شخص يقول لك اترك الباب هذا، ولا أحيانا مثل ما جاء معنا في الملة واحد من الدرعية قال أحمد بن سويلم كان يدعو للتوحيد وكذا، وجاء واحد من أخوانه وقال أخاف أنك ترأي اترك هذا الشيء وأنت ما أدري وش اشتهرت، كتب يشتكي للشيخ يقول الحين هذا ابن عمه عبد الله بن سويلم يقول، فقال له الشيخ محمد كتب له ثاني قال يا أخي هذا أخوك ما عليك من نيته، نيته بينه وبين ربه، لكن هذا فتح له في الباب ذا مفروض تشجعه وتسكت عنه. وإني شوف عاد نزع الشيخ، وإني أخشى أن تكون ممن قال الله فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة. أنت لا تصير من اللي يلمزون المتطوعين، ما تدري عن نيتي، نيتي تعرفها، تقول له أنت اترك الباب هذا. وفيه أنا كثير من الإخوان قال اترك تدريس العلم، والله أعلم بالنيات، لكن قال هذا الشيء واتركه هذا خطر عليك كثير منه. طيب سبحان الله مثل ما قال مالك، ويوم رأيت كتاب مالك عرفت أن هذا الشيء النيات، نحن نعرف أن لن نؤجر إلا الشيء اللي بينه وبين الله عز وجل، لكن باب فتح فيه في نشر العلم، مثل ما قال ابن المبارك قال لا أعلم بعد النبوة، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. إذا صدقت فيه النية تأتي تقول أغلق الباب ده، طيب يمكن يعني ما فتح لي مثلا في الباب اللي أنت فتح لك فيه كما قال مالك. فمن شاهد من فتح له في باب لا يقصر، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونا، ما تدري الفرصة، إذا الله أعطاك في الصدقة اجتهد، إذا الله أعطاك في الجهاد اجتهد، في العلم اجتهد، في العبادة اجتهد. إذا أنت همتك عالية مثل أبو بكر ولا مثل ابن مبارك ولا مثل فلان، ودك أنك في كل باب تكون مبرز، يا سلام، وهذا يكون بالتجرد من الدنيا والرغبة في الآخرة، الرغبة. ولذلك قال الصديق يا رسول الله هل يدعى أحد من الأبواب هذه كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه ليست يعني واسطة حاشا عليه الصلاة والسلام، وليست لا، هذه لأن الصديق نفسه مبرز في كل باب. ليه؟ لأنه جعل الآخرة بين عينيه والدنيا خلف ظهره، وأي باب ينفتح في الآخرة ما يقصر. لا تحسبون يعني إنك لازم تنفق مليارات حتى تكون من أهل الصدقة، لا، الصديق كان ينفق أحيانا كسرة خبز بس حط الصدقة في باله، حط الصيام في باله، حط الصلاة في باله، حط الجهاد في باله، كل أعمال الخير من يوم يصبح لين يمشي وحطها في باله، وإذا انفتح الباب يبادر، لأن الدقيقة الأولى ليست مثل الثانية والثانية ليست مثل الثالثة، الشيطان يجي. فعند الصديق عنده مهارتين، عند الصديق مهارتين، المهارة الأولى حساس جدا لأبواب الخير لأنه حاطة في باله. حنا الآن تفتحنا أبواب خير تفوت علينا، ليه؟ لأنه ما حطينا في بالنا. والله أحيانا يوم تفكر بعدين كان عرض عليك فرص للصدقة، عرضت عليك صيام كان سهل شتاء غنيمة باردة، عرض عليك صلاة تهجد، عرض عليك عرض لك صدقة، عرض لك علم، فالصديق كان حساس لأبواب الخير، من يوم ينفتح شعره من الباب يدري أنه انفتح له باب خير. المهارة الثانية المبادرة، يعلم الصديق أنه إذا ما عزم تفوت، يعرض دونها عوارض. إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم، قبل ما تجي لن ولم وسوف وحتى وكذا، لا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم كما قال مثلا. فمن كان يريد همة مثل الصديق وكذا عليه بثنتين هذه، يتحسس لأبواب الخير، وإذا انفتح له من الباب شيء يبادر له بسرعة بسرعة، فإن الشيطان حريص والدنيا والنفس والهوى والأصحاب. نعم. السلام عليكم. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة يرضى. سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها، أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. نعم، لأن نحن أهل الحق، ما نحب الباطل. في ناس امتنعوا، قاتلناهم امتنعوا علينا، لين قالوا نفتح لكم مدينتنا بشروط، فوافقنا على الشروط ودخلنا مدينتهم بالشروط، خلاص هذه أرض صلح فيها نظام والخراج والجزية. لكن لو واحد منهم أسلم تسقط عن الجزية، والمال الأرض ليست للمسلمين لأنهم صالحوا عليها، صالحوا على. والصلح بعد أنواع، في صلح على أن الأرض لنا، وفي صلح على أن الأرض لهم، على حسب الشرط. إن كان الصلح على أن الأرض لهم وما فتحنا البلد إلا بالصلح، من أسلم فهو يملك أرضه لأنه خلاص أرض صلح، وقبلها يدفعون خراج. أما إن كانت أرض عنوة فتحت بالقوة، خلاص هذه فئة للمسلمين، حتى لو أبقيناهم ويدفعون الجزية أو يدفعون الخراج، الجزية على الرقاب والخراج على الأراضين، فمن أسلم منهم ما يملك، لأن هذه عنوة مفتوحة فئة للمسلمين، هكذا قال مالك. ولذلك عمر أوقفها، أوقف أراضي العراق والشام ومصر لأنها فئة للمسلمين. نعم. صلى الله عليه. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله عدة وعد يعني عدة النبي صلى الله عليه وسلم عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجد لم يتغير كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. قال مالك لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة. من ضرورة تحت خط، هذا ما يكون إلا في ضرورة، إذا كان ما في أحد يحفر أو ما في مكان أو يعني ضرورة. نعم. ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. الأكبر إما قدرا أو سنا، إما أن يكون أعلم أو يكون أحفظ القرآن أو يكون أكبر سن. هذولا سبحان الله كانوا متآخيين، عبد الله بن عمرو والد جابر بن حرام وعمر بن الجموح، فكانوا يعني بينهم تآلف أرواح في الجاهلية وفي الإسلام، في الجاهلية وفي الإسلام سبحان الله، وساق الله لهم الشهادة كلهم، كانوا شيوخ ساق الله لهم الشهادة في أحد الاثنين، مع أن عبد الله بن عمرو كان يعني سبحان الله متوقع الشهادة، قال لابنه جابر، وجابر وكان له 7 بنات وجابر، قال إني سأقاتل غدا ولا أرى أني مقتول، وأهم عندي أخواتك. الحديث مش فلما كانوا يدفنون كل اثنين ثلاثة قال انظروا في المتآخرين وضعوهم معا. سبحان الله، تآلف في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر. ولما جاء في وقت معاوية بعد 46 سنة، هذا في خلافة معاوية، كان معاوية يريد أن يرسل عين، يعني حفر آبار جهة أحد ويريد أن يرسلها للمدينة، وهي لابد تمر على شهداء أحد، هذه مصلحة عامة، فأراد أن يزحزح الشهداء عن مكانهم لأجل مصلحة عامة. وفي هذا أن إذا كان في مقبرة مثلا اعترض الطريق مسلمين ضروري عام، لا بأس أن يحفر، يعني الأصل أنه ما ينبش على المسلمين، لكن إذا كان مصلحة عامة مثل الآن يوم وسعوا الحرم فيه يمكن مقابر حول الحرم كذا تنبش توضع عند المقابر المسلمين، لأن حتى ما يتوقف مشروع خير أو مصلحة عامة لأجل المقبر، وللأصل ما ننبش. فأمر معاوية أنهم يوخرون عن مكان العين ومكان الله. وأيضا أصلها كان سيل جاء وجرف وخرجت بعض أجساد الشهداء فحفر عنهم فكأنهم ماتوا بالأمس 46 سنة. واحتمال الله أعلم إن هذا في الشهيد مطلقا، إن الأرض ما تأكله، لأن ما في حديث ترى فيه، بس في الأنبياء إن الله حرم على الأنبياء أن تأكل، لما قالوا كيف نسلم عليك وقد أرمت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا في الأنبياء. الشهداء احتمال إن في كل شهيد صادق، واحتمال إن في أهل أحد هؤلاء، لأن قال أنا أشهد على هؤلاء، ما ندري. وعاد عموما الله أعلم، أكل الأرض وعدم أكل الأرض يعني أمر ثاني وليس أساسي. أبو بكر يقول عن ثيابه، يقول إنما هي المهلة والصديق، هو صديق قال البسون ثيابي الأولى الجديد أولى به الحي، إنما هذه للمهلة يعني للصديق. فكانوا كأنهم ماتوا بالأمس، حتى إن واحد منهم جرح وحط يده على جرحه، ويوم جوا بعد 46 سنة يرفعون يده لينة وترجع كما كانت، كلما أطلقوها رجعت رضي الله عنهم. هذا ولا شهد أحد، قال عليه الصلاة والسلام أما هؤلاء أشهد عليه أنهم شهدوا. نعم، آخر حديث. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي نوعده فليأتني. فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات. عندي تم كتاب الجهاد بأسره بحمد الله وحسن عونه. يقول إن إذا وعد الإمام حتى لو مات استحسن من اللي بعده أن يفي بوعده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد جابر. فقال الصديق لما جاء مال في خلافته، هل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منكم؟ يأتيني أوفي بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بوعده، وهذا من تمام محبة له ومن تمام الدين. فقال جابر أنا. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قدم مال البحرين هذا اللي كان ينتظرونه لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وفيه أن الدنيا ما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، حتى أنه يحثو حثو، في أحد يحثو المال ما يعده، إلا واحد ما يبالي به، ما يبالي بالمال إلا في سبيل الله، أعطيك منها حفنات. فقال الصديق نوفي، لكن الرواية المشهورة أنه ليست ثلاث حفنات، أن حفن الحفنة الأولى وقال عدوها صارت 500، قال أعطوه مثله ومثل، يعني يكفي الحفنة الأولى والثانيات مثلها. هذا فيه إيفاء عهد الإمام أو وعده حتى لو بعد موته. وهذا يا الإخوة تمام كتاب الجهاد، وهو والله أنه كتاب عظيم، وفيه عاد أحكام كثيرة تعرف في كتب الفقه باسم السير، ولكن هذه مجمل الجهاد اللي هو معنى القتال. وإذا كان الآن ما في قتال عليكم بأنواع الجهاد الأخرى، عليكم بالجهاد الكبير، الجهاد بالقرآن، عليكم بجهاد النفس والهوى الشيطان، ما يمكن أحد يقاتل وما جاهد نفسه، عليكم بالدعوة إلى الله عز وجل، جاهدوا في الله حق جهاده، قيموا الملة، انشروا الآثار، هذا هو الجهاد الكبير. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا فضله، وأن يلحقنا بالصالحين من عباده، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.